داسنا الوقت واصبحنا مثل الجيرين الجيرين جاها العصار من جانبه وبرمه روح جمع شتاته عسى الله يعين أوله بالسماء وآخره بالرمى أوله بالسماء وآخره بالرمى واحتري ضميري داسنا الوقت وأصبحنا مثل الجنين جاها العصار من جانبه وبرمى هدانا الولي ما يبى المهتدين ضاع عمري وانا ماشي بعتمه ضاع عمري وانا ماشي بعتمه راعي الدين مرتاح في كل حين يحتسب لا عرض عرض واصدمه لو تسرب وتدين النبي الامين ضيع الراعي حقه جميع اغنمه توقع صار عندي مهين وارتوي بلي الله لنا يقسم احتري ضمري يمديني لين ارجي الرب من جودها المكرمة ثم حده على الجال ماله معين لين يصبح وجوده يساوي عدمه من تويها بحده لما يرجي الشامتين مثل رجوة جريح الدباش الأرحمة مثل رجوة جريح الدباش الأرحمة وأنا أرجي إلى أهم قوي معي مرتجي الذي برطم برطمة يا إلهي هدي هواه النغباري تشوف عسما في هواه النغباري تشوف عسما لا تذكرت خد ورمش وعين صارت الدنيا في ساحتي مظلمة الغضي لو مكانه ورا الرفدي قربها مثل ايد الفتى عنذما حبي العذري ما فيه خوخ الهدف زيجة ما حد حرمه ابعدتني عن البيض شهب السنين ما بقى غير نبحث عن الخاتمة وقف الموتر اللي غزا كل حين صار يلحق على البيت رز الحما نعس الطرف ما هو لمثل خدين مارد النار ده لازم صدمة اختصر في كلامي مع السماء اسمعين احسن الناس منه خفيف.